الآية ذات الرقم 43، ووصلنا إلى قوله تعالى منها: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول ابن كثير في تفسير هذا، يقول: استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فتيمموا صعيدا طيبا، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ سبحان الله، يعني مفهوم هذا أن اللي ما يصلي ليس مسلما. ألست برجل مسلم؟ يعني إذا كنت مسلم فالإسلام يقتضي أو يوجب عليك أن تصلي، لكن مفهومه من لم يصلي فليس مسلما. ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. اللهم صل وسلم عليه. أوتي جوامع الكلم، ما قال: ألم تسمع إقامة الصلاة؟ ألم ترى الجماعة؟ بل قال: ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. ومنه قول امرئ القيس شعرا: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء ارمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب، فيختص التراب والرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل وأصحابهما. واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا نص على التراب. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب ها هنا قيل الحلال، صعيدا طيبا. قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج: فإن وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. اللهم صل وسلم. وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردوي في تفسيره. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدهما وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة فاقطعوا أيديهما. قالوا وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال ابن كثير ولكن لا يصح، لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غيره من الثقات، فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي وهو الصواب، أنه موقوف على ابن عمر. وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر، واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم ابن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير حدثني موسى ابن سهل الرملي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا خارجة ابن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى ابن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين ثم رد عليه السلام، يعني كأنه سلم عليه وهو على حاجته صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه حتى فرغ. فلما فرغ ضرب الحائط بيديه فمسح بهما وجهه، ثم ضربه مرة أخرى فمسح بهما يديه إلى المرفقين كما يقول، ثم رد عليه السلام بعد ذلك. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة.

وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه إلى قومه، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. يعني النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، العرب والعجم والجن والإنس. أين نعم. قال: وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. لكن الذين لا يسوون الصفوف ليست صفوفهم كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. ذكر أن بعض الناس يتساهل إذا كان في المسجد معه حجر أو معه شيء يسميه الطهرة، فإذا يعني نقض وضوءه تطهر بها بزعمه، هذا لا يكفي، هذا لا يجزي، لأنه لا بد أن يتطلب الماء، لا بد أن يذهب ويتوضأ. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أنه شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة به وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. طبعا التيمم أحد الطهورين، فهو رافع، يعني هل هو رافع أو مبيح؟ الصحيح أنه رافع للحدث، فإذا تيمم نعم يبقى، يعني قد ارتفع حدثه حتى يحدث مرة أخرى. قال ابن كثير: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. قال: وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم أو حرم بعد أحد بيسير، يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب ها هنا، وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد ابن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره

من الذين هادوا. من هذه لبيان الجنس كقوله يعني ليست تبعيضية. ليست بعض الذين هادوا ولكن هي لبيان الجنس. يعني جنس الذين جنس اليهود. كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني الأوثان كلها رجس. ليست من هنا للتبعيض بل هي لبيان الجنس. ثم قال تعالى وقوله يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتأولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. اسمع ما نقول لا سمعت. واسمع غير مسمع، يعني اسمع ما نقول لا سمعت. قبحهم الله. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد والحسن واسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير والأول أصح، وهو كما قال وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. يقولون يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرعن أحمق. إنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرون ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلهم كل من يعني ورى بكلامه يعني خلاف مقصوده. ثم قال تعالى من الرافضة وأشباههم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير. يعني لعنة معنى اللعن قلوبهم مطرودة عن الخير، ما يفقهون بها. مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. فقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يعني يسأل عن تكرار العمرة، يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع يا أخي. يقول إذا ذهبنا من المدينة إلى مكة فهل تحرم المرأة في الميقات أو تغتسل؟ تغتسل في بيتها، يجوز تغتسل في بيتها وتنوي عند الميقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صليت العشاء في المسجد النبوي جماعة، ثم عندما ذهبت للفندق وجدت آثار ودي على ملابس الداخلية، أحيانا ينزل الودي بعد قضاء الحاجة منه، فماذا أفعل وجزاكم الله؟ أي يعني إذا كنت تيقنت أنك صليت وقد انتقض وضوءك تتوضأ وتعيد الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. يقول ادعو لأهل مصر، أكل حل الدعاء لجميع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار، أخرجه الحاكم في رواية أو ليصرف وجوه الناس إليه. ما معنى يماري به السفهاء؟ يغالبهم، يعني يغالب السفهاء، أو مثل ما يقال يحصل مباراة أو يحصل مغالبة منافسة، ينافسهم يقول أنا أعلم وهم يقولون نحن أعلم، فقصدهم التعالي. يا أخوانا الوقت انتهى وما في داعي للأوراق ولا في داعي لل يعني نعم. هل صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبول وهو قائم؟ نعم صح عنه لكن لعذر، إما في سباطة قوم خشية أن والسباطة النجسة التي فيها القاذورات وغيره خشية أن يصيبه منها نجاسة، أو لأن في ظهره يعني بعض الألم ويقال إنه إذا بال قائما يزول، والله أعلم. نعم ماذا يفعل من يصلي السنة القبلية وأقيمة الصلاة عليه وهو في الركعة الأولى؟ يقطع الصلاة ما دام في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة. نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهل نعم يخرج من الصلاة إيش؟ وهل يخرج من الصلاة من كان متيمما وعلم أن الماء حضر أثناء الصلاة؟ بعض العلماء يقول إنه يقطع الصلاة، ولهذا يعني يأتون بطرفة يقولون نهق حمار فبطلت الصلاة. الحمار عليها الماء، ذهب صاحبه ليأتي بالماء، فلما جاء الحمار نهق، عرف أن الماء قرب يعني فبطلت الصلاة. هذا من يقول إن التيمم مبيح، لكن الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. إذا تيمم يتم الصلاة ولو حضر الماء أثناء الصلاة كما سبق نبهت عليه قبل قليل. وعليكم السلام. ورد الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يسأل عن دعاء الكرب. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصيغة، يعني الإخلاص، إخلاص التوحيد لله عز وجل. نعم هو سبب للنجاة من الكروب. دعاء سجدة التلاوة، السجدة كغيرها تقول سبحان ربي الأعلى، ولكن إذا كانت سجدة التلاوة تقول سجد بعد التسبيح سبحان ربي الأعلى سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين إلى آخر الدعاء. اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. بعض الناس يعني يقول هذا الدعاء ولا يقول سبحان ربي الأعلى، والحقيقة أنه ترك واجبا لأنها سجدة. هل يجوز أن يخرج الوافد إلى التنعيم ليقوم قلت إن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج ليس مشروعا، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعينكم. نعم، لا يجوز الخروج، يعني غير مشروع الخروج من مكة إلى التنعيم، أو سواء يأخذ عمرة لنفسه أو لغيره، يسأل عن الاطباع في طواف القدوم، الاطباع، لأن سببه أن المشركين من قريش قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر بالاطباع ليظهروا الجلد وليظهروا أنهم بصحة وعافية حتى يغيظ المشركين. إذن بسفرها الآن أنت في المدينة وقد عملت عمرة عنك، اجعلها عن والدك، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل في العمرة في القدوم، طواف القدوم كله الاتباع في العمرة؟ لا، في العمرة أليس طواف العمرة هو طواف القدوم؟ بالطواف بس ولا أول طواف؟ بالطواف بس. كم شوط؟ بالطواف كله. يجوز عمل عمرتين في يوم أو ثلاث عمرات في يوم واحد؟ في سفرة واحدة. قلت لك تكرار العمرة خروج مكة إلى التنعيم غير مشروع. السلام ورحمة الله يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات الكريمات من سورة النساء، بدءا من الآية ذات الرقم 47 إلى نهاية الآية ذات الرقم 52. نستهل درسنا بتلاوة كما جرى عليه نهجنا، وهذه التلاوة لهذه الآيات الكريمات يبدأها الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون. لعلك الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.

فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها، فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال العوفي عن ابن عباس من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة وعطية العوفي، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى، ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلالة. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. قال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، لأن الملحمة ستكون في الشام، اليهود سيكون ملحمة يعني بينهم وبين المسلمين في الشام حين ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويقتل الدجال، يأمر بفتح الأبواب لأن المسلمين يكونون محاصرين في مسجد دمشق، فيأمرهم بفتح الأبواب، فإذا رأى الدجال عيسى انصرف فزعا، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء كما ورد في الحديث، ثم يضربه بحربته ويقتله ويريهم دمه، فينهزم اليهود يختبئون خلف الشجر والحجر حتى ينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله من هؤلاء من قبل. يعني قال نعم، قال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز لإشارة إلى هذا المعنى، لأن نهايتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في إشراط الساعة هي هذه، أنهم يقتلون شر قتله حين ينزل عيسى عليه السلام. وقد يكون أيضا عليهم دائرة السوء قبل ذلك، الله أعلم. يا شيخ عبد الحافظ بارك الله فيك. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. الحديث السادس. قال عبد بن حميد في مسنده يعني أن هذه السرقة والزنا وشرب الخمر من الكبائر لا شك، إذا مات عليها من غير توبة وهو موحد لا يشرك بالله شيئا، نعم استحق الوعد من الله عز وجل: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قد يدخلها بغير حساب ولا عذاب إذا مات على التوحيد الخالص الذي يمحو ما قبله من المعاصي ويمنع العبد من المعاصي بعدها، على قدر هذا الإخلاص فهو يدخل الجنة لا شك على أما إذا كان في يعني قوله لا إله إلا الله ما يكدر صفوها بهذه المعاصي فتحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، والله ذو الفضل العظيم. نعم. الحديث السادس. قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير. أنا قصدت يعني لما قال دخل الجنة لا يقتضي أنه يدخل الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب، لأن يعني بعض الأمة لا يدخلها إلا بعد الحساب وبعد العذاب، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويدخل الجنة، فقد يعني انطبق عليه الحديث دخل الجنة، أما الذي يدخلها بغير حساب ولا عذاب هذا الذي يعني أخلص يعني مات على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ الموجبتان نعم. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني قال حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أخبرني عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت هذه الآية لكن ختامها فيما بعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء، وإن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله هنا فقد افترى إثما عظيما، وهناك فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. نعم. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. نعم. قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس

عندي الهنائي. الهنائي حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. ما تركت حاجة ولا ذا داجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاث مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، بالإخلاص يأتي على ذلك كله، يمحوه. نعم. إذا قالها بإخلاص يمحو ما سبق ويمنعه في المستقبل من مثل هذه المعاصي. نعم. يعني من قارف شيئا من المعاصي فلنقص هذه الشهادة. نعم. لضعفها. نعم. الحديث الحادي عشر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم ابن جوش، ابن جوش اليمامي، ابن جوش اليمامي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: يا يمامي، لا تقولن لرجل لا يغفر الله لك. لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك. لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة. كان أحدهما مجتهدا في العبادة. نعم. وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان متآخيين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك، أقصر. قال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة إنه لتكلم لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود. وهذا من أعظم ما يرد به على التكفيريين الذين يكفرون بالمعاصي دون الشرك، هذا الحديث. نعم. رواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار. حدثني ضمضم بن جوس به. الحديث الثاني عشر. قال الطبراني: حدثنا أبو الشيخ محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحديث الثالث عشر. قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة هو ابن خالد

بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معا حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله، ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وعقوق الوالدين، ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عندي وقت، الله المستعان. يقول هل تتساوى الصلاة من حيث الأجر في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا، يعني في الأجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والمسجد والصلاة في المسجد النبوي بكم؟ بألف، فلا تستوي يعني في الأجر، لكن في الأداء نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين دفن الصحابي سعد بن أبي وقاص؟ ما أدري والله. وهل مسألة دفنه في الصين صحيحة؟ أبو أيوب الأنصاري هو الذي في أسوار القسطنطينية يذكر المؤرخون. أي نعم، والله أعلم. يعني تسأل عن مقابرهم علشان ماذا؟ ما في قبر متيقن إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز مد الرجلين في اتجاه القبلة؟ ما في بأس إذا كانت رجلاك تؤلمك من أجل الراحة فلا بأس، لكن إذا كنت مدها يعني إهانة واستهزاء فلا يجوز. وهل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن زيارته كل يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ومن لا يصلي عليه فلا صلاة له. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه في أي مكان نحن، لكن زيارة القبر من غير شد رحل فيها مزيد أجر للزيارة فقط، أما السلام والصلاة فيستوي القريب والبعيد. هل يأذن من دخل دورة المياه ومعه جوال مسجل عليه القرآن الكريم؟ لا، ما يأثم، لأنك أنت تحفظ القرآن الكريم. نمنعك من دخول الحمام؟ أنت تحفظ القرآن الكريم، وإذا استذكرته مثل الموجود بالجوال، إذا يعني استخرجته نعم ظهر الصفحة، فهل نقول لك أن تحفظ القرآن الكريم لا تدخل الحمام؟ لا، على كل حال هذه أمور، لكن المصحف الذي بعينه والأوراق التي يعني هذه لا يدخل بها. نعم صحيح، الله المستعان. وعليكم السلام. هل دعاء الطائف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح؟ اللهم من يشكو إليك ضعف قوتي وقلة، هذا مذكور في السير وهو دعاء عظيم. نعم، ولا بأس أن تدعو به عند الكروب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله القبول. أتيت إلى المملكة قاصدا العمرة، كم بدا لي أن أسعى بأمر من أمور الدنيا بعد قضاء عمرتي؟ ثم بدا لي أن أسعى

ولست من بني إسرائيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. هنا يقول: أما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم، الذي منعهم عن الإيمان بمحمد هو حسدهم إياه لأنه من العرب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: نحن الناس دون الناس، يعني العرب. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طبعا ذكر من كثير أنه يعني أسباط بني إسرائيل، لا شك أنهم من آل إبراهيم، لكن أيضا بنو إسماعيل من آل إبراهيم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، فالآية تشملهم جميعا. فمنهم من آمن به، أي كما قال مجاهد، أي منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، ويدخل فيه أيضا كفرهم بالكتب التي بين أيديهم وبكتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: نعم، جعلهم ملوكا، يعني بني إسرائيل، ومعنى ذلك أنهم كانوا أرقا، استرقهم فرعون، يقتل أبناءهم ويذبح ويستحيي نساءهم، فهم أرقا عنده. فلما اعتقهم الله عز وجل بموسى أصبحوا ملوكا يملكون أنفسهم، يملكون أنفسهم. وكون الشخص يملك نفسه ليس رقيق، هو ملك في الحقيقة، مالك لنفسه. وهذا معنى قوله: وجعلكم ملوكا، جعلنا فيهم الملوك، بل كلهم كما ورد يعني في القرآن الكريم: وجعلكم ملوكا، يمتن عليهم بإعتاقهم من رق فرعون. فالرقيق لا يملك نفسه، لكن من كان حرا فقد ملك نفسه، إلا مما فرض الله عليه من عبادته، فهو ليس حرا في ترك عبادة الله تعالى وإفراده بالعبادة. إن ترك عبادة الله لابد أن يعبد غيره، فهو مهما تصور أنه ينعتق ويعني ينفلت للحرية، هو في الحقيقة ينفلت من عبادة الله وحده إلى عبادة غيره. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، فهو عبد، لكن إذا أفرد الله بالعبادة أصبح حرا من عبادة ما سوى الله. وهذا يعني شرف وعزة وسعادة، كفى بالإنسان مكانة عالية أن يفرد الله بالعبادة وأن يكون عبدا لله وحده، يفرده بفعله التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه. الشيخ عبد الحافظ تفضل بالإكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هاتين الآيتين يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس، رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي إنه بلغه في الآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من ألوان العذاب، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن بقوله كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم أنضجتهم النار فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا ذكر عن هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدان حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال عمر رضي الله عنه أعدها علي، فأعادها. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه عندي تفسيرها لا. تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروق حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلا رجل عند عمر رضي الله عنه هذه الآية كلما نضجت جلودهم الآية قال فقال عمر رضي الله عنه أعدها علي، وثم كعب فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام. قال فقال هاتها يا كعب فإن جئت بها كما سمعت. كعب الأحبار من بني إسرائيل يقول قرأتها قبل الإسلام يعني في التوراة. فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها وإذا لم ننظر إليها إلى ما قلت يعني. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر رضي الله عنه هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال الربيع بن أنس مكتوب في الكتاب الأول